يا رب قلبي قد غفلت من الورى. ليس غيرك ما حييت ببال يا رب قلبي قد غفلت من ليس غيرك ما حييت ببالي فاجعل هداك شريعتي وذريعتي واجعل سجودك لي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله من Love.